الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه هي الآية الواحدة بعد المئة من سورة يونس، وتذيير الآية التي قبلها وهي الآية المئة، يقول عز وجل: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، ويجعل الرجس على قلوب الذين لا يعقلون. والرجس يطلق على ألوان، منها العذاب ومنها الأذى. والعلم عند الله عز وجل أن المقصود هنا هو انطباق القلب بعد أن تتواتر عليه المعاصي والسيئات، فيعمى تماما ويتحجر تماما. يتحجر هو القلب، الصنوبري الشكل هي قطعة اللحم موجودة تتحرك وتنبض وتنبض وتؤدي ثمرها الحياتية، بمعنى أنها تمد ضخ الدم وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، موجودة، وهي موجودة في جميع الحيوانات الأليفة والمفترسة، ولا يتغير شكل القلب بحال من الأحوال. وبالنسبة للإنسان، جعله الله عز وجل في أعلى التجويف الصدري من جهة اليسار قليلا، وجعل الكبد من جهة اليمين في أعلى البطن. وأشرت مرات إلى أن في مؤخرة الرأس كرتان صغيرتان قد جمعتا بالاستعمال العرفي بلايين الخلايا والقواعد التي تدير الجسم. ومهما فصل الإنسان في عمل هاتين الكورتين فلن يصل إليه إلى يوم القيامة. ولو ضربت إحدى الكورتين، الكرة اليمنى هي التي تدير النصف الأيسر من الجسم، والكرة اليسرى هي التي تدير النصف الأيمن من الجسم. ولو جاء عطب للكرة اليمنى كان ضررها على القلب وما تحته والجانب الأيسر، والغالب يموت صاحبها. ولو جاءت الضربة في الكرة اليسرى كان الأثر على الكبد وعلى ما دونه. وقد يضع الله القلب بدل ما هو في عمة، يعني تقريبا يعني أكثر من 99.9% من الخلق هو في الجهة اليسرى، وقد يوجد في الجهة اليمنى فينتقل الكبد إلى الجهة اليسرى، لأن اللي صنع ودبر، والكل يعمل على الحالة التي وصفت له، سواء كان موضوع كأكثر الناس في التجويف في أعلى التجويف الأيسر من الصدر، التجويف الأيسر، أو كان في الوسط، أو كان إلى جهة اليمين. وطبعا كما أشار حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وحظنا من الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه، أشار إلى أن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة السوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين كما جاء في صحيح مسلم، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والأسود والآخر أسود مربادا شديد السواد كالكوز مجخيا يعني منقلب أعلاه أسفله، والكوز إذا كان منقلب ما عاد يمسك ماء ولا يمسك ماء ولا يمسك أي مواد، ما عاد يمسك أي مواد. لا يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نعوذ بالله. فهذا الرجس عرفنا حبيب الله ورسوله السبب، وهي المعاصي والسيئات، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، ولا يظلم ربك أحدا. فكلما إذا أردت انفتاح قلبك للخيرات والمبرات فأحرص أشد الحرص على طاعة الله ورسوله والاستمساك بشريعته والعض عليها بالنواجذ، وخصوصا سنة النبي محمد، العض عليها بالنواجذ. إذا استمسكت بها استمسكت بالخير كله، وإذا أعرضت عنها أعرضت عن الخير كله وأقبل عليك الشر كله. هنا يقول ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هو طبعا بالنسبة للعقل الحياة الدنيوي حي، يعني قد يوضع إنسان رئيس دولة يدير الدولة ويكون من أعظم الناس سياسة لمصالح الدولة، لكن لمصلحة قلبه ودينه صفر، لا يفيد شيئا ولا ينتفع بشيء. والنبي عليه السلام يشير إلى أن الأمانة أول ما يرفع من صدور الرجال، حتى يقال في آخر الزمان إن في ترفع الأمانة من الأرض، حتى يقال إن في يقول النبي محمد كما جاء في الخبر الصحيح إن في بني فلان رجلا أمينا وليس عنده مثقال ذرة من عقل. بهالأمين اللي يسمىها من الناس هو ما يسوي عند الله أعلى، لأن العبرة بصلاح القلب أو فساده، كما قال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى الأغذية، إلى الأغذية وضررها العظيم على القلب بانطماسه أو انفتاحه. إن الحلال بين، كما جاء في حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه وعن أهله جميعا، يقول النعمان بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه البخاري وغيره إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اللي يحب يعني إن يتجه إلى انفتاح قلبه لتلقي لطائف الرب عز وجل وأنواره وإحسانه وجوده عليه يحرص كل الحرص ألا يكون طعاما مشبوها. طبعا إحنا في زمننا فشل الربا كما أخبر النبي محمد في الحديث الصحيح، إن من أمارات الساعة، بس ما هي الأمارات الكبرى؟ فشو الربا، إذا ما أكل الإنسان الربا بعينه ناله من غباره، كما هو في البنوك الموجودة في البلاد الإسلامية الآن، وتتعاطى بألوان شتى من الربويات وتصغها في أحيان، وخصوصا في أيامنا هذه تصغها كثيرا في قوالب شبه حلال، ويجد العلماء يفتونهم بأن هذه حلال، علماء يفتنهم ويحطوا كل بنك من البنوك الربا يحطوا له هيئة شرعية من علماء متخرجين من الكليات، ما عندهم حرام وحلال، ما عندهم حرام، عندهم ما دام عقله وإدراكه ووعيه يقول وسع يا شيخ لا تضيق على الناس، يحسبون إن اللي يستمسك بالشريعة يضيق على الناس. الشريعة ما جاءت بأمر عسير قط، وأشرت البارحة إلى الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وقلت إن الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة وبمعنى الأمر الكوني وبمعنى الإذن الكوني وبمعنى القضاء الكوني، هذه كلها. وقد ترد الإرادة والأمر والإذن الشرعي وهو بمعنى المحبة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم، يعني يحب الله أن إرادة شرعية، ما هي إرادة كونية. يريد الله أن يبين ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد، يعني يحب أن يتوب عليكم، ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا ضلالا بعيدا، أن ضلالا مبينا. يريد الله أن يهديكم، يعني هداية الرشد، هداية الخير، هداية مبذولة من الله عز وجل. ما يعاقب أحد إلا بعد أن يستوفي جميع القوى والقدر ويتمكن من عمل الخير أو عمل الشر، ويعطيه الإرادة ويعطيه نوع من المشيئة كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الانطباعات التي تطبع القلب وتجعله قاسيا كالحجارة، كما قال في اليهود لعنهم الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجرون أحسن من قلوبكم الحجارة أحسن من وإن من الحجارة لما يتفجرون الأنهار، وإن منها ما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. بعد ما يبين أن بيده ملكوت كل شيء، وأنه يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، وإنما يجعل الرجس على الذين لا يعقلون، بعد ما يذكر ذلك يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. جملتين في الآية، الآية المائة والواحد، الواحدة بعد المائة: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذا النصف الأول، وهو كتاب الكون الأكبر. النص الثاني: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني لو جيء لهم بكل آية كونية ظاهرة واضحة بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه جاء بالسعادة التامة الكاملة الشاملة والمنهج الرشيد للعيش السعيد للدنيا والآخرة، محمد عليه السلام، بعد ما بيان يقول انظروا ماذا في السماوات. لو جاء الذين لا يؤمنون كل آية كما قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، لأنه إذا خذل أحد خلاه نفسه. احنا دايما نضرع الى الله: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، برحمتك استغيث، فاصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، انك ان وكلتني الى نفسي او الى احد من خلقك وكلتني الى عجز وضعف وفاقه. يعني اذا اعتمدت على غير الله تركك الله هو الذي اعتمدت عليه، فتجد تضربها شرق تطلع غار، تجد تكحلها تعميها، يكون تدميرك في تدبيرك، تدبر فتهلك بسبب التدبير. وكما قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة المكرين، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. ويقول في الآية في النصف الأول من الآية: انظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وطبعا احنا الحرب الصليبية قايمة علينا الآن، الحرب الصليبية العالمية اللي قامت من حوالي 400-600 سنة أو حولها، أكثر، لأن اللي قضى عليها صلاح الدين الأيوبي بعد ما احتلوا القدس حوالي 200 سنة وعاثوا في الأرض فساد وأخذوا كل السواحل الشامية على البحر الأبيض المتوسط واحتلوها وحاولوا تغيير دين الله. وقام صلاح الدين الأيوبي الكردي ونفخ الله فيه وطهر الأرض من كل أعدائها في الجملة. يعني العبيديين اليهود اللي حكموا مصر أكثر من 200 سنة من 351 هجرية إلى 500 حوالي 56 هجرية قطع عليهم. أبوهم يهود ومهاجسية وباطنية لا يؤمنون بالله ولا بالكتاب ولا بالنبيين ولا بالمرسلين وإنما يتخذون مشايخهم آلهة من دون الله. أحيانا يكونوا 30 إله وأحيانا يكونوا 50 إله وأحيانا يكونوا على عدد أيام الصوم. يعني الصيام ذكر مشايخ تذكر 30 شيخ قطع كل الصيام 30 شيخ من مشايخهم قطع عليهم كلهم صلاح الدين الأيوبي قطع عليهم صلاح الدين الأيوبي. لكن وقطع على الحملة الصليبية العسكرية. وقلت أكثر من مرة كان الجيش الصليبي عندما يتحرك من باريس ثم يمشون على رجليهم ما هم ركاب وكل ما يمرون بقرية في أوروبا النسوان الصليبيات والرجال الصليبيين اللي ما هم رايحين للحرب كل اللي عنده متاع أو مال أو مساعدة يطلعها ويعطيها للجيش ده حتى يصل أول الجيش إلى الشام وآخره لا يزال في باريس. هل يخطر على بال أحد إن المسلمين يبون يردون هذا الجيش؟ مع أن الحجر الأسود لما جاء القرامطة من الشرق وقلع عام 317 هجرية وقلعوا الحجر الأسود وقتلوا جميع الحجاج في يوم التروية يوم 8 من الحجة قتلوا جميع الحجاج اللي موجودين في مكة ما خلوا لا في الشوارع ولا في البيت الحرام وحتى ملأوا بئر زمزم بالجثث وطمت تماما. ثم قعد أبو النجس اللي سمى أبو طاهر الجنابي على باب الكعبة وأمر بقلع الباب وهو يقول أنا الله وبالله أنا أحيي الخلق وأفنيهم أنا وخذوا الحجر الأسود وقعد عندهم 22 سنة والكعبة بدون حجر أصلا. وين المسلمين في ذاك الزمان؟ ما تشوف أحد. ولكن لا يزال ولله الحمد والمنة كما وعد حبيب الله ورسوله وسيد خلقه ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وليك تجد. شوف المسجد النبوي في من أهل الخير والبر ما يعلم ما يعلم إلا الله عز وجل عدوه. بعد هذه من أهل السنين اللي فاتت دي بعد أكثر من 1000 سنة من استيلاء الباطنية على الحجر والقرابطة على مكة وعلى الحجر الأسود شوف الحمد لله شوف المسجد الحرام بعزه وخيراته وبره وأمنه وطمأنينته وكذلك هنا. وإن كانت بدأ يعني بعض الحركات من أبناء هؤلاء الذين مضوا من قبل ليقضوا مضاجع أهل الحرمين لكن الله إن شاء الله في نحورهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله عز وجل يقول هنا قل انظروا. وأنا أتحدى أهل الشرق والغرب من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين والبوذيين جميع أعداء الله أتحداهم إن ادعوا أن لهم كتبا سماوية يجيبوا فيها آية واحدة محل مثل هذه الآية. يقروا التوراة هي موجودة ويقروا الأناجيل الأربعة ولا المية ويقروا كل ما عندهم من كتاب يدعون أنه سماوي خليه يشوفوا طلع واحدة مثل هذه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومن اللي يقل عليه يبلغنا هذا البلاغ؟ النبي الأمي محمد عليه الصلاة لما قرأ ولا درس ولا تعا ولا تخلف إلى مدرسة ولا إلى كتاب ولا إلى غيرها مكة ما فيها. أول من نعز جبريل كما أشرت بأظن لي الفائتة عندما جاءه في غار حراء قال اقرأ قال ما أنا بقارئ أهلي ما علموني القراءة والكتابة ما أعرف أقرأ ولا أكتب. ويعيش عليه الصلاة والسلام 23 سنة بعد نزول الوحي عليه وهو كأم أمي ولكن الأمية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم لا حد لها ولا حصر. فيقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وأنا أشرت في سورة تفسير سورة البقرة إلى قوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بعدها مباشرة يأتي هذا طبعا القاعدة الكبرى والدعوة العظيمة التي من أجلها أقيم سوق الجنة والنار والسماوات والأرض ومن أجلها خلق الإنسان كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعدها مباشرة بعدها الحقيقة يقول إن في خلق السماوات والأرض. هنا يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هناك يقول عشان يسوق براهين الكون الأدلة الملموسة المحسوسة المشاهدة. ودائما ينبهنا أولم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويقول في أول سورة الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار من كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ولاحظ هذه تراها لو ما فيه في آيات الله كانت كافية. يغشي الليل إن في ذلك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. اللي يقدر على هذا ما يعيد الخلق وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ويقول إن الله فالق الحب والنوى. كل جملة كل آية من آيات الكون هذه كل آية من آيات الكون هذه كافية شاهدة محسوسة ملموسة. بس تبي نظر تبي فكر تبي بصيرة. صحيح زمان ما كان عندهم أدوات التشريح اللي عندنا الآن لكن عرفوا الأشياء الكثيرة. سموا القلب وسموا الكبد وسموا الرئة وسموا الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والمدخل والمخرج والأسنان والأضراس والأنياب هذه قواطع وهذه كذا وهذه كذا كل عرفوها زمان وعرفوا أشياء كثير لكن ما كان عندهم التشريح اللي عندنا. الآيات اللي موجودة عندنا الآن ما كانت موجودة عند الأولين. يعني من أيام ما هي طويلة اكتشفوا أن جميع البشر 99% من خلاياهم اللي تكون أجسامهم متشابهة تماما صنع واحد ما هي صنع اثنين. 99% من تكوين البشر في جميع أنحاء الأرض ومن أول الزمان إلى أن تقوم القيامة متشابهة تماما أظل في 99% أو 19 أو في 99% ويبقى 1% اللي به تتفاوت الخلق. طول وقصر وعرض وسواد بياض عمره شكل العين شكل الأنف شكل اليد شكل كذا في واحد في عشرة من في في في في, في واحد من المئة 99 تشابه. أنا ما هو هم الآن يقولوا تشابه بين الإنس، نقول لهم كمان ضموا لها الجمال وجميع الحيوانات. ربنا لما بدأ في ذكر الآيات أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت. أبقف عندها، أبقف عندما تكلم، ما هو الآية عندنا النصف الأول يقول انظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، نبي ننظر ما في السماوات، وإذا انتهينا من نظر ما في السماوات انتقلنا للنظر ما في الأرض، وسنعرف نتعرض للإبل وغير الإبل والإنسان والحيوان وكل اللي على الأرض مما يدب ويتعرك أو يسكن. في نظرنا للسماوات شنو بننظر في السماوات؟ إحنا نعلم علم اليقين إن كلمة سماء تطلق على أمرين، الأمر الأول بمعنى السماء المبنية الذي يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومن أتاها معرضون، والسقف المحفوظ احنا ما نقدر ننظر فيه، ما ننظر فيه، محفوظ محفوظ. النبي محمد ليلة الإسراء عندما وصل إلى المعراج عندما وصل مع جبريل فاستفتح جبريل في المحفوظ في السماء المحفوظة، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد. قال أوقد بعث إليه؟ قال نعم بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا، فإذا آن بآدم وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة وعن يساره أسودة، وبعدين إذا نظر إلى كذا بكى وإذا نظر ضحك. قالوا هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد علي السلام، فرد علي السلام اللي هو آدم، ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل نفس الطريقة، فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، إلى السماء السابعة وجد فيها إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور اللي هو فوق الكعبة، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، كما أخبر الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا موضوع النظر في السماوات المبنية بالنسبة لنا ما هو من مكنتنا، رآه النبي محمد، رأيه النبي محمد حتى صعد إلى سدرة المنتهى، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما طغى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغى الأصل وما طغى لقد رأى من آياته ربه أفرأيتم اللات والعزى إلى آخر الآيات، وحدث عن بعض ما رأى، حدث عن بعض ما رأى صلوات الله وسلامه عليه، مع قول الله عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى، يقول أوراقها كأذان الفيلة وثمارها كقلال حجر قد غشاها من البهاء، بعد كلام النبي من البهاء والجمال نور ما لا يستطيع أحد من خلق الله وصفها. السماء المبنية قلت لك إحنا ما النظر فيها ما هو من ممكنتنا، إنما كلمة السماء كما قلت تنطلق على إطلاقين، السماء المبنية والسماء بمعنى العلو والارتفاع، والعرب كل ما علاك فهو سماء، يعني انت عزيزك فوق راسك هذا علو بالنسبة لك، كل ما فوقك سماء. طيب وإحنا إذا نظرنا في السماوات ننظر في الفضاء العام؟ لا، عندنا أشياء ملموسة محسوسة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا. من السماء هو ما هو ينزل من البنية، بينزل من تحت من السحاب اللي بعض الأحيان نركب الطيارة هو تحتنا يبطرها وإحنا فوقه، احنا عندنا الشمس وتحتهم السحاب يمطر، تحتهم السحاب يمطر. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض ما لديها الى اخر الايات. وهنا يقول انظروا ماذا في، قلت ان السماوات المبنيه ما النظر فيها بالنسبه لنا ما هو وقته، ولكن النظر يكون فيما بين السماء والارض وهي السماء اللغويه. وش نشوف؟ كلنا اللي له عيون يبصر، يا بيشوف شمس وقمر، واللي يعرفون وعندهم بعض الإدراك يدركون بين الشمس والقمر عطارد والزهرة، واللي عيونهم أقوى شوي يشوفوا فوق الأربعة هذه اللي فوق الشمس والقمر وعطارد والزهرة التي بينهما بين الشمس والقمر، يجدون المشتري المريخ. المريخ هو أقرب هذه الأربعة الباقي، الثلاثة الباقي اللي فوق الأربعة هم سبعة، سبع كواكب اسمها الكواكب السبعة السيارة، الكواكب السبعة السيارة وهي الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل. الشمس والقمر متوسطتين أعلى، يعني بالنسبة لنا هم أعلى شيء بالنسبة لنا، وفي وسط الشمس والقمر عطارد والزهرة، وفوق عطارد والزهرة المريخ، وفوق المريخ بما لا يعلم ولا إلا الله المشتري، وفوق المشتري زحل. وعرف العرب مثل ما عرف العجم هذه الأسماء، عرفوا الشمس حتى عبدوها في بعض البلاد واتخذوها إلها، أو قالوا في بعض البلاد في بعض طور من طور الفراعنة في مصر جعلوا الشمس هي الوجه، الإله مختفي خلفها، يقولوا كده الإله مختفي خلفها، يعني معتجب بالشمس، معتجب بالشمس فوق الشمس، أمور كبار، أمور كبار كما قلت. لكن عرفوا الشمس، هذه ما فيها واحد يقول أنا ما عرفت الشمس إلا واحد أعمى. وعرفوا القمر، وعرفوا طبيعة الشمس وطبيعة القمر، عرفوا طبيعة الشمس الحرارية الشديدة الحرارة اللي تيجي الغليان وتدفي الأرض وهي بينها ملايين الأمتار أو الكيلوات بينها وبينها وتدفيها، وعرفوا طبيعة القمر وبروده، وعرفوا من طبيعة القمر إن مربوط بالأرض، الشمس مربوطة بالأرض والقمر مربوط بالأرض وعطارد والزهرة مربوطات بالأرض والمريخ والمشتري وزحل مربوطة بالأرض كلها لخدمة الإنسان. خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق ما أبين إن كل شيء في السماوات مخلوق من أجل الإنسان، مخلوق من أجل الإنسان لخدمة الإنسان. قلت لك إن الناس عرفوا كثير من هذه الخواص، احنا عرفنا الشمس وأثرها في الحياة، في نمو المزارع، في علاج كثير من الأمراض، قتل الكثير من الميكروبات، انتفاع الإدارية، وأن النبتة بعض النبات كالزيتون إذا تعرضت للشمس طول النهار صار زيتها أجود زيت على وجه الأرض. إذا ربنا يصفه يقول في في في عندما شبه نور الإسلام وتعاليم الإسلام، عندما شبه تعاليم الإسلام وأنوار الإسلام على البشرية وعلى إسعادهم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني مثل المشتري مثل المريخ كوكب دري، توقد من شجرة، يعني من زيت شجرة مباركة زيتونة، يقول لا شرقية ولا غربية، يعني هي لا شرقية ولا غربية، ويمكنك أنت تقول شرقية غربية، هي لا شرقية ولا غربية إن قلت صدق، إن قلت لا شرقية ولا غربية صدق، وإن قلت شرقية غربية صدقت، لأن الشجرة اللي تتعرض للشمس من عند طلوعها إلى أن تغيب تسمى إذا إلى الظهر، إذا تعرضت للشمس إلى الزوال تسمى شرقية، وإذا تعرضت للشمس بعد الزوال إلى مغيب تسمى غربي، وإذا كان لا يحجبها عن الشمس شيء لا قبل الزوال ولا بعد تسمى شرقية غربية، وإن شئت قلت لا شرقية ولا غربية، لأنها لم تتمحض للشرق فتكون شرقية ولم تتمحض للغرب فتكون غربية. ويقولون هذا اللي يخلي زيتونها سواء كان ناضج أو غير ناضج ورقها وشجرتها من أبرك الأشجار على الأرض عشان تعرض للشمس. والعوام يعلمونا وإحنا صغار البيت اللي تدخل الشمس ما يدخله طبيب، يعني يقولون كده البيت اللي تدخل الشمس، يعني معناها ان الشمس يعني الله يجعل بها سبب لقتل كثير من الميكروبات، كثير من الميكروبات. واحد شاعر يقول رأت رجلان اذا الشمس اشرقت فيضحى، يعني نصر هزيل اظن ابو العلاء المعري او غيره، رأت رجلا اذا الشمس اشرقت فيضحى واما بالعشي فيخسر، يعني إذا جليل صار يصير مختصر رجل، ليس رجل كامل يصير مختصر رجل، كان رجل يعني كأنه مختصر من الرجل ما هو رجل كامل، يعني يضوى يضوى يضوى وينحل. فلا شك إن العامة والعلماء يعرفون فوائد الشمس، وأنتم تعرفون إن هذه الشمس من يوم خلق الله السماء والأرض هي موجودة. هم يدعون الكفار ان هي اصل الكون، هي لا في اله عندهم ولا شيء، ان الشمس وهي بتدور حول نفسها وهي بسرعه انقطعت منها قطعه وصارت القمر، صارت الارض، وصارت الارض تدور مثل ما تدور امها وتبتعد عن امها الشمس حتى برد ظاهرها، وبعد مدة انقطع منها قطعة أصغر شوية من القطعة الأولى وصارت القمر. وبعض الجهلة من عصرنا اللي كانوا يسمونهم دكتور ولا دكاترة من أصحاب المجلات الكبار المشاهير وصاروا وزراء أحيانا وهم يستهلوا أن يكونوا كلابا للإنسانية، يقول إن المحيط الهادي هو محل القطعة القمر اللي طلعت من الأرض، اللي انقطعت من الأرض، يعني الأرض قطعة من الشمس والقمر قطعة من الأرض. هذا يقول، وإن نفس الفجوة اللي فيها المحيط الهادي هي القمر، هي أرض القمر اللي طلعت فوق. هذه لما طلعت فوق كيف دارت هالدوران الدقيق اللون والشكل والبيض، أنت ما تقدر تكتب بالحيل فيها، يعني إذا كان القمر صافي ما تقدر لكيت عيونك يعني نصحب الحيل، ولا العيون العادية ما تكتب في ضوء القمر، بارد. لكن تشوف البحر الكبير الهائل يحصل الجزر والمد مرتبط بضوء القمر، مرتبط المد والجزر في الأرض في البحر بضوء القمر، الليالي يصير فيه المد وليالي يصير فيه بحسب الضوء القمر المسلط عليه، يعني ما هي مخلوقة سبهلة، لا ما مخلوقة سبهلة، لا كلها مرتبطة بخدمة الأرض. بين الشمس والقمر ربنا يقول الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها وضع الميزان، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، يعني قدر القمر، لأن العرب والعجم يعرفون أن القمر يعرف أوله ومن كل أحد سواء درس ولا ما درس. انت اذا شفت الاول ليلة من الشهر وقدر لك انك ترى الهلال تبي تصير من الاصبع المائل، ثم كل ليلة الى 15 ليلة يتم بدري كامل بمقدر بحساب، ثم الايام اللي بقى من الشهر ان كان الشهر كامل ياخذ 14 يوم وهو باين ويستسر اما ليلة 30 او ليلة 29 يستسر. من يوم ما كان القمر إلى يوم هذا ما تغير، احنا عايشين لنا سنوات طويلة الآن ما تغير في حياتنا، واللي قبلنا في التاريخ اللي كاتبينه من قبل الإسلام وبعد الإسلام ما قال واحد انه تغير لحظة واحدة. والشمس كمان كما قال فيقول جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. نحن العرب وشيخنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول من دون التاريخ الهجري لما هاجر في حياته رضي الله عنه، فقرأ الآية جمع الصحابة ما لهم تاريخ. أحيانا يأخذون التاريخ اللي هو مثلا حق الفلاليح، وبعضين يبعوا حق الأقباط المتقدمين أو حق الإفرنجة، يعني يعيشون مذبذبين ما لهم تاريخ. فأراد عمر أن يجعل المسلمين تاريخ ويقول له مسجد أسس على التقوى، يقرأ عمر لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون يطهرون. قال أول يوم، لا يمكن أن يكون المراد أول يوم من أيام الدنيا، مستحيل أن يراد أن هذا المسجد أسس على التقوى من أول يوم من أيام الدنيا. إذن من أول يوم متى؟ يوم هجرة النبي محمد. فاتفق مع الأحباب من أصحاب محمد وكلهم أحباب رضي الله عنهم أجمعين وأخزى الله من يعاديهم، فكلهم اتفقوا على التاريخ الهجري. وجانا في أيامنا القريبة دي واحد انتفق بعد ما كان راعي معزة وصار كبير، صار يقول ليش نستمسك بالتاريخ الهجري ورا ما نستمسك بموت النبي، نستمسك بموت النبي نجعله تاريخ. يقلب كل شيء، مثل ما يقول المسجد الأقصى وش يقعد له، المسجد خلي اليهود يغدون وندور له مسجد آخر. يعني والعجيب إن هؤلاء دعنوا مسلمين، الواحد منه يقول أنا مسلم وهو ينكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة. وقد أطبق علماء الشريعة على أن من أنكر شيئا علم من دين الإسلام بالضرورة كافر مباح الدم. بس إذا قلت أنا مباح الدم ما يروح الشبان المتدينين يروح يقتلونه، ما لهم حق ولا غيرهم، اللي يأخذ باليد السلطان ولي أمر المسلمين هو اللي يفذ الحكم، اللي يفذ الحكم ولي الأمر. ما هو كل يعني لو ارتد كل واحد روح أي واحد يقتلوه، لو واحد قتلوه، لو واحد ارتد عن دين الإسلام وقام واحد من الشعب وقتل يقتل به. إنما ولي الأمر هو اللي ينظر في مصالح المسلمين ويشوف، هو اللي عليه هذا العملية هذا عليه. إذا ارتد أحد عن الإسلام ما هو أنا اللي ننفذ فيه الحكم، ولا أنت ولا أي شخص، ينفذ فيه ولي أمر المسلمين اللي منصوب لهذا العمل. ليصلح الناس فوضى لا صورة له ولا صورة إذا جهاهم سادوا، ما يكون الواحد يأخذ حقه بيده. أنا قلت لك لو إن أحد من أهل بيتك ارتكب جريمة أنت ما تأخذ الحق منه، من أنت وليه بتصرف عليه تنفق عليه؟ لا، هذا مرفع للسلطان، السلطان يأخذ الحق. لا تعذر ولا تأدب ولا تضرب إلا كان ولدك صغير تأدبه أو تعلق عصاك حيث يراها تأدبه. فأقول هو هذه الشمس وهذا عرفنا 2 من 7 بينهما عطارد والزهرة. عطارد معروف بصفرته أصفر، عرفوه العرب والعجم، والزهرة عرفوها ببياضها وصفاء بياضها، وفكهم المريخ عرفوه بشدة حضرته، وفوق المشتري عرفوه بشدة ذريته، كوكب ذري، وعرفوا زحل بشدة قدومته ودهومته. هذه الكواكب 7. بعض الناس من قبل عصرنا بمئات السنين يعبدون الكواكب 7 وقلوا هي تكون الكون وتسير الكون، ولذلك سموا 7 لأنهم يجعلون الكواكب 7 هي الآلهة الحقيقية اللي تدور الكون. والماء ذهبوا مأخذون من بعض غلاة الفلاسفة وضلال الفلاسفة، ما هو عند العرب ولا عند العجم في الأصل. هذه الكواكب انظر لها، وتسمى الكواكب 7 السيارة. والرب يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ما ذكر بقية النجوم لأن عبد من النجوم بعضها. الثريا عبدت من دون الله، وبعض الناس عبدوا المشتري من هذه الكواكب. ولكن القاعدة أن الشمس تؤثر عليها جميعا، معنى أنها إذا طلعت غطت عليها جميعا، كما قال الشاعر كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. إذا طلعت الشمس غابت كل النجوم، حتى القمر كمان يختفي لا يكاد يرى إلا لباما وقليلا. وكل واحد منها له أثره، والعرف يعلم بإذن الله إن الكوكب هذا إذا كان، والعجيب إن كلها سيارة، لكن السيارة على وين؟ هل زحزحت واحدة من هذه السبع عن مسارها التي عرفه الأول من آلاف السنين؟ ولا لحظة واحدة، مذ عرفت الشمس وهذه مجراها، مذ عرف القمر وهذا حاله، مذ عرف العطارد والمشتري والمريخ وزهرة، بعضها اتجاهه شرقي يتجه من الغرب للشرق، من الشرق للغرب، وبعدها يتجه من الغرب للشرق، بعد هذه الكواكب السبعة مجراها يتجه من الشمس والقمر نشوف من الشرق للغرب، وبعض الكواكب من الغرب للشرق، وبعض الكواكب من الجنوب للشمال، من هالسبعة وبعضها من الشمال للجنوب، وبعضها ثابت غير السبعة هذه، بعض غيرها غيرها كالثريا دائما شمالية. وطبعا القطب الشمالي ثابت يعرفه العرب والعجم واللي في البحر والبر. وسهيل وهو نجم غير السبعة طبعا لأن قلتهم السبعة الكوكب السيارة جنوبي دائما. ولما العرب انتهوا من جزيرة العرب وفتحوا الشام ومس كان عدد قليل أقل من اللي يصلوا في المسجد هذا، بس كانوا مؤمنين حقا من كل وجه. لما فتحوا الأرض بالبلاد القريبة منهم وقطعوا البحر واستولوا على الأندلس، استولوا الأندلس ينظرون سهيل، سهيل في أقصى الجنوب، والثريا قلت لك في أقصى الشمال، ما عمرها صارت الثريا جنوبية ولا عمر في التاريخ صار سهيل شمالي. ولما واحدة اسمها الثريا نكحها رجل اسمه سهيل، يقول واحد أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان، فسهيل فالثريا إذا استقلت شام ذاك وسهير إذا استقر يمان، فالثريا إذا ما استقرت يعني هي في شمال، إذا ما استقرت شامية، فالثريا شامية إذا ما استقرت وسهيل إذا استقر يماني. وهم يتابعون نجمة سهيل، يعرفون مواعيد سهيل اللي بدأ عندنا من حوالي خمس أيام وستة الآن أو حولها، وهم يتابعون وهم يفتحون بلاد الأفرنج. وصلوا إلى قرب فرنسا وجدوا وادي، عندما نزلوا انقطع عنهم نور سهيل تماما، فسمي الوادي إلى يومنا هذا رغم أعداء الله ورسله اسمه وادي سهيل. ومنهم أحد المشايخ الكبار من أهله اللي شرح السيرة النبوية اللي اسمه السهيلي، المنسوب إلى هذا الوادي في وسط الأندلس، وادي سهيل. العرب هم اللي اكتشفوا هناك وسموا الوادي سهيل لأن آخر نور يصل. هذه آيات الله في اللي أدركناها فوق رؤوسنا إلى السماء المبنية. قل انظروا ماذا في السماء، نظام دقيق، لا اختلاط لا اضطراب لا تأخر. يعني أنا أقول هو عمر السيارة قامت من غير بنزين أبدا، ما تقوم السيارة إلا بوقود يقويها، عمر نار قامت وشبت من غير حطب أو بنزين أو جنس أو مادة تقبل الالتهاب والاشتعال، ما فيه. لو إن اجتمع كل سكان الأرض عشان يغذوا حرارة الشمس لو أنها راحت ما يقدرون يغذوها، كل المواد الاحتراقية اللي موجودة في الأرض ما تقدر تغذي الشمس، والله يمدها من عنده لا تزيد ولا تنقص على مدى التاريخ الطويل المديد آلاف السنين. هي الشمس ما تغيرت ولا تبدلت، تقدير قدرهما منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وصحيح الشمس يعرف بها سنين شمسية، بس سنين شمسية ما كل أحد يعرفها من الناس. أنا الآن ما أعرف شهور الشمسية، ما أحفظها، ما أحفظ شهور الشمسية، ولكن لما الشهور العربية ليش؟ لو أنا فوق راس جبل أرعى غنم أبعرف أول شهر وأخره بالهلال، إذا طلع من الغرب صغير كده أول ليلة أعرف إن الليلة أول الشهر، وكل يوم يكبر لي شوية حتى يصير ليلة 15 بدري كامل، ثم يبدأ في التناقص حتى يرجع، حتى عاد كالعرجون القديم كما قال عز وجل، يعني كالعود اللي من السباط اللي التوى من شدة طول الزمن عليه وتحوى وتحوى. آيات لله عز وجل هذه في السماوات، قل انظروا ماذا في السماوات. يا عجب ذاك الشاعر، يا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وإن شاء الله الدرس القادم نتحدث عن بقية هذه.